إذا كان مثل أي بعض الأيام الدم يأتي أسود ثخين ومنتن، هذه علامة دم الحيض. ودم الاستحاضة أحمر رقيق صفرا كدرة أو أحمر رقيق، إذا كان لها تمييز وما عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز. اليوم الذي يكون فيه الدم ثخين ومنتن تجلس ولا تصوم ولا تصلي، واليوم الذي يكون فيه أحمر أو رقيق أو صفرا كدرة تصلي، تسدد الصوم وتصلي. هذه المستحاضات على هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول معتادة كما في قصة فاطمة بنت حبيش، إذا كانت تعرف العادة فالعادة مقدمة، تجلس أيام العادة، فإذا انتهت العادة أيام عادتها تغتسل وتصوم وتصلي وتسدد وتعجل. إذا كان ما لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز، بالتمييز إذا كانت تميز. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة تسمى المتحيرة، متحير. ومثل المبتدأ أول ما جاءها الدم فاطبق عليه الدم ماذا تعمل، والمتحيرة لي ما لها عادة أو نسيت العادة ونسيت مكان العادة وزمان العادة وليس لها تمييز، الدم كله سواء مطلق، هذه تسمى المتحيرة. هذه تتحير في علم الله ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها عماتها وخالاتها، كان يجلس سبعة أيام تجلس سبعة أيام، كان يجلس خمسة أيام خمسة أيام من أول كل شهر هلالي أو من أول ما جاءها الدم إذا كان مبتدا، تجلس خمسة ستة أيام أو سبعة أيام كما في حديث حمنة قال النبي تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام. فتكون مستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة، معتادة تعمل بالعادة، إن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز، إن لم يكن لها عادة ولا تمييز أو كانت مبتدأة فطبق عليه الدم تتحيض ستة أيام وسبعة أيام على حسب عادة نسائها. إن كانت تعرف أول الدم أول يوم أول ما جاءها الدم من أول ما جاء الدم، وإن لم تعرف تكون من أول الشهر من أول كل شهر هلالي تجلس ستة أيام وسبعة أيام على عادة نسائها. قال بعض العلماء المبتدأة تجلس يوم وليلة وتغتسل تصوم وتصلي حتى يتكرر عليها ثلاث مرات. نعم، هذا إذا ما أطبق الدم، أما إذا أطبق فإن تجلس على عادة نسائها ستة أيام وسبعة أيام من أول ما جاءها من أول ما جاءت العادة، فإن نسيت جلست من أول كل شهر. نعم هذه هذا الفرق. نعم يكون بعد الغسل بعد انقطاع الدم. نعم حدثنا يحيى بن يحيى العادة مقدمة مثل قصة فاطمة بنت حبيش، إذا أقبلت العادة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، العادة مقدمة أول شيء. فإن نسيت العادة مكانها، كانت نسيت الزمان لكن عرفت نسيت العدد ولكن عرفت الزمان إنه ولو كل شهر تجلس من أول الشهر إذا كان لها تمييز، وإن لم يكن لها تمييز تجلس من أول الشهر ستة أيام وسبعة أيام. ما كانت العادة مثلا خمسة أيام وستة أيام ولم ترى الطهر إلا السادس يوم، السادس يوم هذا تعتبر من العادة؟ بعد إذا رأت الطهر خلاص، إذا رأت الطهر بنفس اليوم مثل ما رأت الدهن في أثناء اليوم أو في وسط اليوم، إذا رأت الطهر وهي الجفاف يعني تحتشي بقطنها وتخرج غير مدنسة أو يخرج من القصة البيضة وهي باء أبيض تصير الرحم، إذا رأت القصة خلاص، إذا رأت القصة هو النهار ولا وسط النهار طهر تغتسل وتصوم. ما رأت لكنها جلست يوم ما جاء دم، شو الجفاف؟ يكفي الجفاف، جفاف طهور، الجفاف إذا احتشت في قطنة مجرد ما تجد الجفاف تغتسل. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كان بعض النساء كما في قصة عائشة أنكرت عليهن، كان بعض النساء يأتينا بالسراج في الليل ويأتينا بالدرجة يعني تحتشي وتنظري، قال لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء ولا أحتاج تكلف. نعم في الليل تجيب السراج وتنظر. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا قلب بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع،

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى الحديث. هدف قوله هدفه. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله وكان أحب ما استدرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحادثه هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل. أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهما ارتفع من الأرض يعني شيء مرتفع من الأرض أو حائط أو شيء كثيف من الرمل، المهم يستثر عن الناس. نعم. وأما وكان يصف في الحديث سبق أنه إذا يرتاد لبوله وأنه إذا وأنه يبعد إذا أراد يقضي حاجة عن الأعين. وفق الله جميع رضاه ورزق الله جميع رضاه.